فلا يدخلها الدجال ولا يدخلها الطاعون، وأن على كل طريق ضيق أو واسع ملك يحرسها. ولقد قال عليه الصلاة والسلام كما سمعنا في الدرس الماضي: والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون، لما ذكر الناس الذين يرتحلون بأهليهم حيث رخى العيش وكثرة المعيشة أو سعة المعيشة. فعلى هذا يحرص المؤمن على ألا يخرج من المدينة، يعني تاركا لها مستبدلها بغيرها، فإنه لا يخرج منها مفارقا لها راغبا عنها إلا محروم. فإن من من الله عليه جعل الله له قدرة على أن يسكن فيها ورغبة، فإن فيها انشراح الصدر واطمئنان النفس، بالإضافة إلى ما أنزل الله فيها من الخيرات والبركات في أطعمتهم وأرزاقهم. دعا عليه الصلاة والسلام لها بضعفي ما دعا إبراهيم عليه الصلاة والسلام لأهل مكة، فلذلك نعرف قدر مدينتنا ونعرف فضلها ومكانتها، فنعمرها بطاعة الله، لأن البلد الذي تضاعف فيه الحسنات فإنه يخشى أيضا من مضاعفة السيئات. وما دام نبينا صلى الله عليه وسلم حذر من الإفساد فيها وإيواء المفسدين والتستر عليهم ولعن من فعل ذلك، فهذا كافي بأن نعرف فضل المدينة وقدرها، وأن يحرص الإنسان على أن يعيش فيها حتى الموت. فلله الحمد والمنة الذي جعلنا من أهلها، فعلينا أن نعرف قدرها وفضلها ومكانتها ونشكر الله عليها، فهذا من أكبر النعم علينا بعد نعمة الإسلام. وإن الإيمان يأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها. فإذا خير الدنيا والآخرة كله مجتمع فيها، ما بين منبره وبيته روضة من رياض الجنة، ومقامه أو قال محرابه على ترعة من حوضه عليه الصلاة والسلام. وأهل المدينة أول ما تنشق عنهم الأرض بعد النبي صلى الله عليه وسلم أيضا، ثم إنه صلى الله عليه وسلم وعد من عاش فيها يعني وهو مؤمن فإنه شاهد عليه أو شافع له، ولعل ذلك كله إن شاء الله حاصل. فإذا ماذا نقول للذين يفارقونها فإنه لا يفارقها إلا من حرم، يعني إذا كان راغبا عنها من أجل مصالح دنيوية أو وطنية، لأن الأحاديث الكثيرة كلها تدل على فضل المدينة والسكن فيها وفضل أهلها إذا عرفوا قدرها وقاموا بواجبها، فعلينا أن نشكر الله على ذلك. ثم إنه توعد أو لعن من آذى المدينة، من آذى أهل المدينة أو أرادهم بسوء، فكل هذه الفضائل ولله الحمد مما يجعلنا نحمد الله ونشكره ونثني عليه بأن من علينا بسكناها، ومن زارها فله حظ من هذه الفضائل إذا قام بالواجب نحوها، يعني من الاحترام والاستقامة وعدم الإفساد والأذية فيها. كل هذا يجعل المؤمن تزيد رغبته وتمسكه في المدينة وسكناها، كما يحمله على الشكر لله عز وجل الذي من علينا بهذه الفضائل. ولكن علينا أن نتجنب المعاصي والآثام أشد مما ينبغي في أي بلد، لأن المدينة ما تقدس أحد، إذا لم تعرف قدرها وفضلها ومكانتها فإن المدينة والبقيع ما يقدس أحد، من أبطأ بعمله لم يسرع به نسبه. لا تقل أنا من أهل المدينة وسيشفع لي رسول الله عليه الصلاة والسلام ثم تصاب بالغرور وتظن أنك معطى سماحا بأن تعمل كل شيء لأنك من أهل المدينة. لا، عليك أن تعرف فضل المدينة فتزداد رغبة في الطاعة وتجنب المعصية وحرصا على طاعة الله وحفظ المدينة والمحافظة عليها وعلى فضلها. وعلى أن تكون داعيا إلى دين الله مقلدا ومقتديا بمحمد عليه الصلاة والسلام وأصحابه، حيث انطلقت الدعوة إلى الله بعدما هاجر عليه الصلاة والسلام، فصار الانطلاق بالدعوة والفتوحات الإسلامية من المدينة. فهذا المسجد كان مكان عقد الألوية المنطلقة للجهاد في سبيل الله، فلذلك لا ننسى فضل الله علينا ولا نغتر ونصاب بالغروب ونقول نحن من المدينة لنا فضل ولنا كذا وكذا. لا، علينا أن نشكر الله وأن نعرف قدر المدينة، نعرف قدرها وفضلها فنقدر لها قدرها. يعني الإنسان الذي ما يعرف قدرها قد يحرم من فضلها، لأن هذه نعم والنعم تستوجب الشكر. إذا علمت أن رزقك يبارك الله لك فيه وأن عملك إذا أصلحت النية وصدقت وصدقت بمعاملتك لله أيضا يزيد لك الفضل، فعليك أنت أن تزيد بالشكر كما قال عليه الصلاة والسلام: أفلا أكون عبدا شكورا؟ لما كان عليه الصلاة والسلام تهجد في الليل ويبكي ويتضرع إلى الله وقد عصمه الله وغفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر وضمن له أعلى منزلة في الجنة، تقول عائشة رضي الله عنها: كيف تفعل ذلك يا رسول الله، يعني بهذا البكاء وهذا التضرع إلى الله وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فقال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ فالواجب الإنسان إذا أنعم الله عليه يزداد بالشكر، لأنك إذا شكرت زادك الله أيضا من فضله: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. نعم. قال رحمه الله تعالى: قال وعن جابر رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير ما ركبت إليه الرواحل مسجد إبراهيم صلى الله عليه وسلم ومسجدي. رواه أحمد بإسناد حسن والطبراني وابن خزيمة في صحيحه، إلا أنه قال: مسجدي هذا والبيت المعمور. ورواه ابن حبان في صحيحه ولفظه: إن خير ما ركبت إليه الرواحل مسجدي هذا والبيت العتيق. قال: وقد صح عنه، وقد صح من غير طريق، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تشد الرواحل إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجدي هذا والمسجد الحرام والمسجد الأقصى. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي طلحة: التمس لي غلاما من غلمانكم يخدمني. قال: فخرج أبو طلحة يردفني وراءه، فخرج أبو طلحة يردفني وراءه، فكنت أخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم كلما نزل. قال: ثم أقبل حتى إذا بدا له أحد قال: قال صلى الله عليه وسلم: هذا جبل يحبنا ونحبه. قال: فلما أشرف على المدينة قال: اللهم إني أحرم ما بين جبليها مثل ما حرم إبراهيم مكة. قال صلى الله عليه وسلم: اللهم بارك لهم في مدهم وصاعهم. رواه البخاري ومسلم واللفظ له. قال الخطابي في قوله: هذا جبل يحبنا ونحبه، أراد به أهل المدينة وسكانها، كما قال تعالى: واسأل القرية، أي أهل القرية. قال البغوي: والأولى إجراؤه على ظاهره، ولا ينكر وصف الجمادات بحب الأنبياء والأولياء وأهل الطاعة، كما حنت الإسطوانة على مفارقته صلى الله عليه وسلم حتى سمع القوم حنينها إلى أن سكنها، وكما أخبر صلى الله عليه وسلم أن حجرا كان يسلم عليه قبل الوحي، فلا ينكر عليه أن يكون جبل أحد وجميع أجزاء المدينة تحبه وتحن إلى لقائه حال مفارقته إياه. قال الحافظ: وهذا الذي قاله البغوي حسن جيد والله أعلم. وقد قال وقد روى الترمذي من حديث الوليد بن أبي ثور عن السدي عن عباد بن أبي يزيد عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم بمكة فخرجنا في بعض نواحيها فما استقبله جبل ولا شجر إلا هو يقول: السلام عليك يا رسول الله. وقال الترمذي: حديث حسن غريب. هذه الحديث أيضا أيضا تؤيد الحديث السابقة، وليس عندي مزيد عما سمعنا من فضائلها وفضلها والحث على أن نشكر الله على ما أولانا وأنعم به علينا وتفضل بأن جعلنا من أهلها، ولكن علينا أن نعرف قدرها ومكانتها حتى نحافظ عليها ونكون من أهلها فعلا، يعني ظاهرا وباطن. فلقد علمنا أنه لعن من أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا، فإياكم أن يكون أحد منا يتساهل بهذا الأمر، فإن هذه من نعم الله الكبرى علينا أن أسكننا في بلد صانه وحفظه وحرسه، وشهد لذلك به النبي عليه الصلاة والسلام ودعا لها، فهذا من نعم الله علينا، فهذا من فضل الله. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فالنعمة تبقى وتدوم وتزداد وتنمو بالشكر، فهذه نعم دنيوية وأخروية لمن من الله عليه وعرف قدرها. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتاني آت وأنا بالعقيق، فقال: إنك بواد مبارك. رواه البزار بإسناد جيد قوي. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: أتاني الليلة آت من ربي وأنا بالعقيق، أن صلي في هذا الوادي المبارك. هذا مكان الإحرام، وهذا لعله مما يقوي القول بأنه يستحب للمحرم أن يصلي ركعتين عند الإحرام إذا لم يكن وقت فريضة، وكان وقتا تجوز فيه الصلاة فيصلي ركعتين، فلعل هذا مما يقوي قول من قال يستحب أن يصلي ركعتين قبل أن يحرم. أما النبي عليه الصلاة والسلام فهذا نص حديث أنه أمر أن يصلي ركعتين بهذا الوادي المبارك. وأما في حجة الوداع فالمشهور أنه أحرم بعد الفريضة، ولكن لعله أيضا أمر بأن يصلي فيه في عند إحرامه للعمرة، فعلى هذا ينبغي للمسلم أن يعمل بالسنة فيكون مقتديا، نعم كما قال عز وجل لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة يعني قدوة. لكن إذا كان وقت الإحرام وقتا لا تجوز فيه الصلاة فلا تصلي ركعتي الإحرام، لأن الأوقات المنهي عنها حسب ما أعرف أنه ما استثني منها إلا البيت الحرام، هو الذي قال فيه عليه الصلاة والسلام لا تمنعوا من أراد الطواف والصلاة فيه من ليل أو نهار. وأما بقية المساجد والبقاع فإن أوقات النهي لا يصلى فيها نوافل، لا ركعتي الطواف ولا غيره، هذا حسب ما يظهر لنا من النصوص والأحاديث. وأوقات النهي معروفة ثلاثة، من بعد صلاة الفجر إلى أن ترتفع الشمس قيد رمح، يعني مثلا مترين مثلا. وأما بالساعة فإنه كما ذكروا أنه بين أذان الفجر إلى شروق الشمس ساعة وأربعون دقيقة، فعند ذلك تصلي لأنه ساعة ونصف تطلع الشمس، لكن من طلوعها إلى ارتفاعها عشر دقائق هذا لا يصلى فيه أيضا لأنه وقت نهي، لأن الشمس تطلع بين قرني شيطان، وأن الشمس وأن شياطين وأن الكفار يسجدون لها، وكذلك عند الغروب تغرب بين قرني شيطان، فلا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. أما الوقت الثالث فهو إذا قام قائم الظهيرة، يعني قبل زوال الشمس قبل دخول وقت الظهر بدقائق، بعضهم ربما يقدرها بعشر، بعضهم يقول إلى السبع أو إلى الخمس الله أعلم، لكن الأحوط العشر، هذا هو الأحوط، يعني قبل أذان الظهر بعشر دقائق توقف عن الصلاة، لا تحية المسجد ولا ركعتي طواف ولا سنة وضوء ولا غيره، يعني جميع النوافل نتوقف عنها في هذه الأوقات الثلاثة. وأكرر ما قلت دائما أقول إن فيه ناس الآن في هذا المسجد المبارك نراهم يتزاحمون في الروضة على المحراب ويصلون بعد العصر، وهذا عمل غير صحيح، قد دخلوا بالنهي وخالفوا سنة الرسول عليه الصلاة والسلام وخالفوا نهيه، ارتكبوا ما نهاهم عنه، فالصلاة في الروضة وغيرها من البقاع بعد العصر وبعد الفجر حتى تشرق الشمس لا يجوز ولا ثواب فيها، بل قد يأثم لأنه خالف السنة وارتكب النهي. أما البيت الحرام خاصة فقد سمعنا الحديث، فما دام انه استثنى البيت الحرام من العموم الذي نفهم منه اي نافلة لا تؤدى في وقت النهي. اللهم اني سمعت حديث ان رجلا قام يصلي بعد صلاة الصبح مباشرة، فلما سأل النبي عليه الصلاة والسلام يعني لماذا، قالوا إنه فاتته راتبة الصبح أو ركعتي الصبح، فأقره لعظم شأن هاتين الركعتين، ولأن هذا الرجل لعله من الذين لا يستطيعون أن يقضونها في الضحى، أما من استطاع أن يقضيها في الضحى إذا فاتته سنة الفجر فلا يصليها بعد الصلاة مباشرة، فهذا ما يدل على عظم شأن هاتين الركعتين التي خير من الدنيا وما فيها، فهي تصلى قبل الفريضة ركعتين خفيفتين، لكن إذا فاتتك إن كنت تطمئن على أنك تستطيع قضاءها في الضحى فهو خير لك وأفضل، وأما إذا كنت لا تستطيع فتأخذ بالرخصة التي ثبتت لهذا الرجل الذي ذكرت قصته بأنه لما قام يصلي لم ينكر عليه، لما أخبروه بأنه قد فاتته سنة الصبح، وهذه دل على عظم شأن هاتين الركعتين، والتي قال فيها عليه الصلاة والسلام خير من الدنيا وما فيها، وما كان على شيء يحافظ من النوافل كمحافظته على ركعتي الصبح والوتر، فإنه لا يتركها لا حضرا ولا سفر، بينما السنن الراتبة الأخرى إذا سافر لا يصليها لأنه يقصر الصلاة، فكيف يقصر الصلاة ويصلي نوافل؟ إلا سنة الفجر والوتر ما يتركها لا حضرا ولا سفر، ولذلك فلعلها أيضا مما يستثنى عند الضرورة يصليها بعد الصلاة مباشرة كما قلنا لمن لا يستطيع قضاءها في الضحى. نعم. قال رحمه الله تعالى: الترهيب من إخافة أهل المدينة أو إرادتهم بسوء. عن سعد رضي الله عنه أنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يكيد أهل المدينة أحد إلا الماع كما ينماع الملح في الماء. رواه البخاري ومسلم. وفي رواية لمسلم: ولا يريد أحد أهل المدينة بسوء إلا أذابه الله في النار ذوب الرصاص أو ذوب الملح في الماء. وقد روي هذا الحديث عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم في الصحاح وغيرها، وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن أميرا من أمراء الفتنة قدم المدينة، وقد كان ذهب بصر جابر رضي الله عنه، فقيل لجابر: لو تنحيت عنه. قال: فخرج يمشي بين ابنيه فانكب فقال: تعس من أخاف رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال ابناه أو أحدهما: يا أبتاه، وكيف أخاف رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد مات؟ فقال جابر رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أخاف أهل المدينة فقد أخاف ما بين جنبي. رواه أحمد ورجال الصحيح. وقال الألباني: حديث صحيح. ورواه ابن حبان في صحيحه مختصرا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أخاف أهل المدينة أخافه الله. وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: اللهم من ظلم أهل المدينة وأخافهم فأخفه وعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، ولا يقبل منه صرف ولا عدل. رواه الطبراني في الأوسط والكبير بإسناد جيد. وقال الألباني حديث صحيح. وروى النسائي والطبراني عن السائب بن خلاد رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: اللهم من ظلم أهل المدينة وأخافهم فأخفه، وعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، ولا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. قال المنذري: الصرف هو الفريضة، والعدل التطوع. قال سفيان الثوري: وقيل هو النافلة، والعدل الفريضة، وقيل الصرف التوبة، والعدل الفدية. قاله مكحول: وقيل الصرف الاكتساب، والعدل الفدية، وقيل الصرف الوزن، والعدل الكيل، وقيل غير ذلك. كفى وعيدا وتهديدا في هذه الأحاديث لمن أراد أهل المدينة بسوء. أحاديث صحيحة، أحاديث صحيحة تثبت المقت والعذاب واللعنة على من آذى المدينة أو ظلمهم أو أراده بسوء، كائنا من كان، لم يستثني عليه الصلاة والسلام أحدا. فلذلك العاقل اللبيب يعرف قدر المدينة وأهلها، وأن يتجنب إيذاءهم. ما دام أنه إذا أخافهم فقد أخاف النبي عليه الصلاة والسلام، فماذا يرجو بعد ذلك؟ فليحذر الإنسان وليحذر غيره، لأن الرب عز وجل أرسل محمدا صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين، وجعله شافعا وشاهدا على من آمن به واتبعه، وكذلك الرب عز وجل تفضل على نبيه لما أخرجه من مكة، اختار له هذا البلد المبارك الطيب، فشملت بركته من سكن في هذا البلد. فليكن الإنسان على حذر من أن يعرض نفسه لمقت الله وغضبه ولعنته وعذابه، فيتساهل في إحداث فسادا في المدينة أو أذية لأهلها. وعلى أهل المدينة أن يشكروا الله على ذلك، لأن هذه حماية من الله عز وجل وحرزا لهم. فنسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أهلها أحياء وأمواتا، وأن يجعلنا ممن يعرف قدرها وفضلها ومكانتها، ولا يحرمنا شفاعة نبيه عليه الصلاة والسلام والشرب من حوضه ومجاورته في الجنة كما جاورناه في مسجده، أن نجاوره في الجنة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خير، بارك الله فيكم، نفع الله ما قلتم، غفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين، شفاكم الله وعافاكم. أحسن الله عليكم. بعض الناس يقول أن المدينة فضلت لكون النبي صلى الله عليه وسلم أو لوجود قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيها، فهل هذا صحيح؟ المدينة على كل حال هي لها فضل ولها مكانة، والنبي عليه الصلاة والسلام بين لنا ذلك ودعا لها بالبركة والخير، ودعا لأهلها، ودعا على من آذى أهلها، وأنه شاهدا وشافعا. ولعل فضلها أن الله عز وجل أودع فيها هذا السر لما أن الله عز وجل اختارها لنبيه مهاجرا ومكان مماته ودفن فيها، فشملت المدينة وأهلها بركته عليه الصلاة والسلام، فإن بركته حيا وميتا موجودة. ولكن لا يعني ذلك أننا ندعوه أو نتوسل به أو نصرف له شيء من العبادة أو نغلو فيه، بل علينا أن نطيعه ونمتثل سنته ونعرف قدر مسجده وقدر المدينة عموما، وأن نعرف فضل الله علينا عز وجل أن ألهم نبينا صلى الله عليه وسلم بأن يدعو لها بالخير والبركة المضاعفة، وأن يبشر أهلها بهذه الفضائل وهذا الحرز الذي أحيطت به المدينة بين سائر البلدان. فلا شك أن وجوده فيها هو والله أعلم السبب في هذه الخيرات والفضائل، والله أعلم. نعم. يقول السائل: أنا ساكن في المدينة منذ 5 سنوات وأريد أن أمكث أكثر، ولكن ظروفي في بلدي تحتم علي أن أرجع من أجل إقامة مركز لتحفيظ القرآن، وليس هناك من يقوم بهذا الأمر، فهل يشملني الحديث لا يريدها رغبة عنها؟ حديث يقول من يعني من ترك رغبة عنها، رغبة عنها يعني أنه يفضل غيرها عليها. أما من له عذر شرعي كأن يكون له والد أو والدة في بلد آخر ويرجو ويطلبون منها أن يسكن معهم ليقوم على خدمتهم، هذا لا شك أنه يجب أن يجيبهم إلى طلبهم. ومن له أيضا عذر آخر بأن يكون داعيا إلى دين الله نافعا عباد الله بالتعليم كحفظ القرآن وغيره، فأصحاب محمد عليه الصلاة والسلام تفرقوا بالبلدان لنشر دين الله والجهاد في سبيل الله، فكثير منهم خرجوا من المدينة وتوفوا خارجها، ولكن فضلهم لا ينقص وأجرهم لا يهضم، وإنما الأعمال بالنيات. إذا كان نيتك على أنك لو استطعت لأقمت في المدينة، وما يجعلك ترتحل عنها إلا رغبة في تعليم القرآن ونفع المسلمين، فأنت إن شاء الله على خير. فإنما الأعمال بالنيات، وقد يؤجر الإنسان على نيته. الإنسان إذا هم بالعمل الصالح ولم يتمكن من عمله فإنه يكتب له حسنة كاملة، فالحمد لله. يقول السائل أنه يريد أن يستقدم أهله، زوجته وأولاده، لكي يقيموا في المدينة، لكن إقامته تمنع ذلك، هل له أن يدفع مالا لمسؤول ليقوم بتسهيل إجراءات أوراق استخدامه لهم؟ ويرجو منكم الدعاء أن ييسر له الإقامة في المدينة. نسأل الله أن يوفقك وييسر أمرك، ولكن إياك أن تسعى في دفع رشوة أو مخالفة لأنظمة الدولة أو مخالفة للأوامر التي يصدرها ولاة الأمر من أجل المصلحة العامة. فإذا سرت على الطريق المستقيم وعلى الطرق الصحيحة ونيتك إن شاء الله من أجل أن تسكن في المدينة محتسبا فأبشر، ونسأل الله التوفيق والتيسير. يقول السائل: هل ثواب النافلة في المدينة في مكة والمدينة كالفريضة؟ الرسول عليه الصلاة والسلام لما قال الصلاة في هذا المسجد بألف صلاة أو بمكة بمئة ألف صلاة، مطلق الحديث، مطلق ليس مقيدا، ما قال فريضة. فنرجو أن تكون النافلة والفريضة، ولكن أيضا لا تنسى بأن النافلة في البيت أفضل من هذا المسجد، بدليل أن الرسول عليه الصلاة والسلام حثنا على أن نصلي في بيوتنا النوافل، وأكثر نوافله في البيت عليه الصلاة والسلام. لكن صلاتك النافلة في هذا المسجد أفضل من ألف صلاة في المساجد الأخرى. إذا صليت فرضا أو نفلا في هذا المسجد أفضل من المساجد الأخرى، لكن النافلة في البيت أفضل.